أحب الصالحين ولست منهم وأرجو أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. تحب الصالحين وأنت منهم رفيق القوم يلحق بالجماعة وتكره من بضاعته المعاصي حماك الله من تلك البضاعة. وما قال الإمام أراه حقا ومن كالشافعي علما وطاعة ويا ليت النساء يلدن يوما كمثل الشافعي في كل ساعة. شجاع ماجد حبر كريم عظيم الزهد حليته القناعة وفي شتى العلوم له اطلاع كذا الأخلاق أسوته الجماعة. ويا رباه فارحمنا جميعا إله الخلق وامنحنا الشفاعة ويا رباه فارحمنا جميعا إله الخلق وامنحنا الشفاعة. أحب الصالحين ولست منهم أحب الصالحين ولست منهم وأرجو أن أنال بهم شفاعة.